السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان لعام 1445. و لنا الليلة وقفة مهمة خطيرة، أن هذه الليلة توافق ليلة النصف من شعبان، وليلة النصف من شعبان هي ليلة قال أكثر المفسرين فيها يفرق كل أمر حكيم. أن في هذه الليلة كما ذكرنا في البداية أنه تعرض الأعمال على الله، تعرض الصحائف على الله عز وجل في شهر شعبان، فينظر فيها جل جلاله، ثم في ليلة النصف يتم الفصل في هذه الصحف والحكم على الأشخاص. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وصح عنه الحديث كما ذكر ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في لطائف المعارف، أن الحديث صح عن 8 أو 9 من الصحابة، أنه قال: ينزل الله جل جلاله ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا، فيغفر لكل مسلم إلا مشاح أو قاتل نفس. روايات أخرى زادت أصنافا أخرى. الشاهد هنا أنك هذه الليلة أنت أصلا صايم نهارها، لأنه هو يوم 14 من الأيام البيض، وأصلا أنت بتقوم الليل. مش هنقول أن نخصها بصيام أو قيام، هي القضية أنت في شعبان شغال في الاستعداد لرمضان، لكن تخص هذه الليلة أن تتخلص من الشحناء بينك وبين إخوتك من المسلمين. وقد ذكرنا مرارا أن من أسهل طرق الوصول إلى الجنة، من أسهل أسباب دخول الجنة، سلامة الصدر للمسلمين. الرجل الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة 3 ليال متواليات، يدخل نفس الرجل، فأتبعه سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص ليرى أمره، فقال له الرجل بعد 3 ليال باتها عنده أيضا، قال: هذا قلبي أبيت كل ليلة وليس فيه غل ولا حقد ولا ضغينة لأحد من المسلمين. قال له سيدنا عبد الله بن عمر: بهذه بلغت، وهي التي نعجز عنها. هي دي، إنك تبات الليلة دي مفيش في صدرك غل لأحد من المسلمين. سامح لتسامح. قلنا إن صحيفتك عرضت على الله، والله جل جلاله حكم عدل، كريم عفو، يحب العفو. قد يختم على صحيفتك بالعفو، أو يختم على صحيفتك بالمقت، عياذا بالله. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. آمين. اللهم عاملنا بالإحسان. آمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. آمين. وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا. آمين. وما أنت أعلم به منا. آمين. فلذلك هذه الليلة حاول أن تصفي عداواتك بمنتهى البساطة، اتصال ببسيط بحد من أقاربك من أرحامك، بينك وبينه شحناء، بينك وبينه خلاف، سلام عليكم كيف حالك، غفر الله لي ولك، قالك عرفت بقى أن أن أن لي الحق عندك، آه عرفت سامحني، وما حصلش حاجة، انتهينا. وتنتهي القضية بمنتهى البساطة وتنوي بهذا: يا رب أنا سمحت فلان فسامحني، فإنك سبحانك أولى بالعفو، إنك عفو تحب العفو. فإخوتي أنا أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم وأن يسامحني وإياكم وأن يختم الليلة على صحائفنا بالعفو. ثم في سياق كلامنا كنا نتكلم عن من نجا، ووقفنا مع السبب الأول للنجاة، التوحيد. التوحيد مفزع أولياء الله. سيدنا يونس عليه السلام لما التقمه الحوت نادى في الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنجيناه فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فالزمها. وكما ذكرنا أن لا إله إلا الله، أو أن قضية التوحيد ليست دعاوة، ليست كلاما، وإنما في المواقف. في المواقف انظر إلى الثلاثة أصحاب الغار لما نزلت صخرة فسدت عليهم باب الغار، قالوا: لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا الله. هو ده. لما تنزل ينزل بك بلاء، أقول لك بمنتهى البساطة وكتير قلت المعنى ده، إنك أنت لو زوجتك اتصلت بيك بتقول لك الولد سخن جدا، أول حاجة هتقولها لها إيه؟ أول حاجة هتفكر فيها إيه؟ إديه مهبط، كلم الدكتور، ولا أول حاجة بتقول يا الله. أنت نفسك حين تبتلى بشيء، مثلا احتجت فلوس، أول حاجة بتفكر فيها إيه؟ عارف إشكالنا كتير، قلت إن من المشاكل الخطيرة جدا تعلق القلب بغير الله، وخطر تعلق القلب بغير الله. في زماننا بعض الناس تعلق قلبه بالتليفون، ساعة ما تقابله أي مشكلة أول حاجة بيعملها إيده تروح فين؟ على التليفون. هيتصل بمين؟ هيكلم مين؟ هيطلب من مين؟ لو تعلق قلبك بالله لكان أول شيء يخطر على بالك حين تقع في أي كرب أو أي مصيبة أو أي بلاء أو أي حاجة، إنك تقول يا رب، تفزع إلى الله. هو ده التوحيد، هو ده التوحيد، تعلق القلب بالله وحده. لعل من ذلك إنك تجد إن الإمام أحمد بن حنبل ورد عنه أنه نهى عن التداوي قبل ثلاث. قال لك لما تمرض ما تاخدش دواء، والكلام ده أنت مش ملزم به، ده الإمام أحمد يعني. الكلام ده يا جماعة للعرض فقط، اوعى تعمل بكده، أنت مش قد الكلام ده. قال لك ما تاخدش أدوية ولا تروح لدكاترة ولا تتعالج قبل 3 أيام. ليه؟ 3 أيام دول تفزع إلى الله وتأخذ بالأسباب الشرعية. وتتضرع إلى الله، لا، وتنكسر، تنكسر لله بالمرض. عشان كده هيجي معانا دلوقتي لما نتكلم على إن من أسباب النجاة قلب سليم. من أسباب النجاة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بإيه؟ بقلب سليم. فالقلب السليم سبب من أسباب النجاة. هيجي معانا هنقول فيه إن القلب السليم ده اللي هو ما حصلش فيه سليم قالوا إيه؟ ما تشرخش، ما ما ما ما ما سودش، ما توسخش، لا، لم ينكسر إلا لله، وكسره جبره، كسرته لله هي جبره سبحانه وتعالى، فلا ينكسر إلا لله سبحانه وتعالى. الشاهد إيه؟ فقد يبتلي جل جلاله العبد لينكسر العبد لله. قال إيه ابن الجوزي عليه رحمة الله؟ مراد المقدر الذل للأقدار وأجهل الناس من قواها. الشاهد إنك أنت التوحيد إنك يكون مفزعك إلى الله في كل المواقف إذا احتجت شيئا. لذلك ابن القيم بيقول إيه في كتاب طريق الهجرتين أيضا في منزلة المحبة، بيقول: ومحك هذا الحال الحب، أصل دعاوى الحب كتير، وقلت لكم قبل كده في قصة أصحاب الغار إن الرجل لما قال: كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، قلت دي كدبة مشهورة، إن كل واحد بيحب واحدة يقول إيه؟ أنا بحبك حب ما حصلش، محدش حبه قبلي ولا بعدي، كدبة مشهورة كل الناس بتقول كده. فالشاهد إيه؟ إن هو الكذاب ده بيقول لربنا كده برضه: يا رب أنا بحبك حب ما حصلش، حدش حبه قبلي ولا بعدي، كذاب كبير، معروفة عنك ديك. فالشاهد إيه؟ إن الرجل الكذاب اللي بيقول لربنا أنا بحبك، محك هذا الحال أن يكون الله، ده كلام ابن القيم بقى، أن يكون الله آخر ما يخطر على بالك قبل أن تنام، وأول ما يهجم على خاطرك حين تستيقظ، وأول ما يهجم على قلبك إذا احتجت شيئا. صلى الله عليه وسلم. في واحد سني هنا هو. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وصحبه وسلم. فقال لك محك هذا الحال، يعني حال الحب، ان اللي بيحب ربنا دليله علامته ان اخر حاجة قبل ما تنام بيفكر فيها، بيفكر في مين؟ في ربنا. وأول ما يستيقظ أول حاجة بتخطر على باله ربنا، ولما يحتاج أي حاجة أيا كانت ربنا سبحان الملك. هو ده أهل التوحيد، اللهم اجعلنا منهم. ننتقل إلى الثانية، ولا أقول لك خلي الثانية للحلقة الجاية. أحبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.